عثمان جامعنا القدير أفلاك إيمان تسير فلكل كتاب إذا تلا آياته الشبل الصغير عثمان عثمان عثمان عثمان عثمان عثمان عثمان عثمان عثمان جامعنا القدير فلكل كتاب إذا تلا آياته الشبل الصغير عثمان جامعنا القدير أفلاك إيمان تسير فلكل كتاب إذا تلا آياته الشبل الصغير هم كالنجوم بحسنها في أفق دنيانا تنير أمرينا في دربنا مشعل الأمل في دنيا تسير بلا مصير تلك العلوم النيرات بأفق عثمان تدور مشعل الأمل في دنيا تسير بلا مصير تلك العلوم النيرات بأفق عثمان تدور علم تفيأ ظله طلاب علم كالبدور لم يألفوا صوت الهوى لم يعشقوا دنيا الغرور همم تطير بها الهنى عزما إلى أسمى الأمور لم ترجو أجر الناس بل ترجو من الله الأجور همم تطير بها الهنى عزما إلى أسمى الأمور لم ترجو أجر الناس بل ترجو من الله الأجور ترجو من الله الأجور سيارة فوق الكواكب والنجوم فوق الكواكب والنجوم هطالة مثل الرياح مع الغيوم أفلاكهم سيارة فوق الكواكب والنجوم آمالهم هطالة مثل الرياح مع الغيوم أفلاكهم سيارة فوق الكواكب والنجوم فوق الكواكب والنجوم هطالة مثل الرياح مع الغيوم أفكارهم في همة لله شامخة الهموم عثمان ليس بجامع عثمان جامعة العلوم عثمان